السؤال الثاني حفظك الله يا شيخنا، يقول حفظك الله تعالى: لماذا يا شيخ حفظك الله في هذا العصر بالضبط كثر الكلام حول الشيخ بأنه مرجئ وبأنه كذا وبأنه كذا يا شيخ حفظك الله؟ من هو شيخنا العلامة الشيخ ربيع؟ شيخنا لماذا كثر الكلام فيه في هذا العصر وأصبحوا يعني؟ أنا اسمع الشيخ ربيع ونعم الرجل في خير، لكن مع الأسف الشباب هؤلاء صاروا جريئين على النقد بدون علم. نعم يا شيخ. وهذا مما يذهب بركة العلم عليهم. الله المستعان. فإن شيخ كلام هؤلاء شيخنا لا يقبل يعني، ولو قالوا ما قالوا. لا أبدا لا يقبل. الله شيخنا يقول إنه يتكلم في العلماء ويتكلم يعني دائما ويرد يعني فقط. لا ما هو يتكلم العلماء، يرد على الناس الذين يكونون يجاهرون بما يقتضي الرد من الحلال. الله يحفظك شيخنا الشيخ صالح، والله يا شيخنا أشهد الله على حبك فيه. حبك الله. حياكم الله شيخنا، السلام عليكم. يلا.